نعم يلا. ومع ذلك انا بقول المسألة يا اخي مو بها السهولة. ما بيجوز نقول نحن الرجل هذا اللي عم يتكلم الكلام وحمله على ذلك غيرته الاسلامية انه هذا يكفر مرتكب الكبيرة. شيخنا في شغلة اخرى ان العلماء في المملكة العربية السعودية يحكمون حكما عاما بهذه القضية. هذا هو الحقيقة. كيف يعني يكفرون تارك القناة يكفرون تارك الزكاة. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر.